ماض وإن قطع الطغاة لساني، ماض وهدي الله ملء كياني، ماض وإن نذروا دمي وتقولوا وتأولوا للذنب بالبهتان، ماض ونور الحق يسطع في دمي، ماض وأعلام التقى عنواني، ماض على شفتي كنوز محمد وبخافقي قلائد الإيمان، ماض إلى هدفي وليس يضيرني أن يسرع الحكام للإذعان، ماض وفي كف الرحيق لظامئ وتوهج الأقمار للحيران، ماض ومملكتي بلاد الله إن ضاقت بلاد السجن والسجان، ماض فإن تبغي الحياة فكن معي نمحق حياة القيد والأرسان، نمحق حياة القيد والأرسان، ونقص روح النور شامخة على هدي النبوة في أعز مكان، شجر الجهاد نما فأورق عزة قبست سناها من سنى الرحمن، ونقص روح النور شامخة على هدي النبوة في أعز مكان، شجر الجهاد نما فأورق عزة قبست سناها من سنى الرحمن، قبست سناها من سنى الرحمن، قبست سناها من سنى الرحمن.